الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل قد جعل هذه الدنيا ابتلاء واختبارا وامتحانا وجعل بعدها الموت وبعد الموت دارين إما دار النعيم وإما دار الجحيم لا يوجد دار ثالثة. إذا مات الإنسان وأتى يوم القيامة إما أن يكون من أهل النار أو أن يكون من أهل الجنة، ليس هناك دار ثالث. وبين الله عز وجل أن هذه الدنيا هي جنة الكافر. هذه الدنيا جعلها الله للكفار، وأن الآخرة جعلها الله للمؤمنين. فالسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كنا نعلم ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما دخل عليه، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متكئا على حطير، والحطير هذا قد أثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه على هذه الحال. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أيكون ملوك الفرس والروم فيما هم فيه، يعني من النعيم والرفاهية، وأنت في هذا؟ يعني ما فهمها عمر رضي الله عنه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال لعمر: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ما زال عندك شك؟ إن الله جعل الدنيا لهم وجعل الآخرة لنا. أو قال له: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعمر وللأمة كلها أن هذه الدنيا ليست للمسلمين، ليست لهم، إنما يأخذون منها ما يكفيهم، تأخذ منها ما يكفيك للعيش. حتى في قضية الأكل الذي هو ضروري للإنسان يقول: إنما حسب امرئ منه لقيمات يقيمنا الصلاة. حسبك يعني يكفيك من الأكل لقيمات يقيمنا الصلاة لكي تقوم وتتحرك. وقال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. عندك نصيب تحتاجه من الأكل، من الملبس، من المشرب، هذا هو الذي لك. ولذلك لا تجد في القرآن الكريم كاملا إذا قرأته يستحيل أن تجد مدحا ولو بكلمة للدنيا. واحد يأتيني بكلمة مدح للدنيا في القرآن كله، أن الله يمدح الدنيا، فيه ما فيش، كل ذم للدنيا، كله ذم للدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ببيان العبارة، قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ماذا يساوي جناح بعوضة؟ ما يساوي شيء. هذه الدنيا كلها، وإذا ذكرت الدنيا فمعناها منذ خلقها الله إلى قيام الساعة، هذا مفهوم الدنيا، منذ أن خلقها الله إلى يوم القيامة بكل ما فيها من خيراتها ونعيمها وشهواتها وكل ما فيها. لا تزن عند الله جناح بعوضة، إذ لو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة شربة ماء واحد، ولكنها لا تزن جناح بعوضة، هي أقل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، ليس فيها شيء محمود إلا هذا، إلا عبادة الله عز وجل فقط. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها حتى وهو يجتهد. مهما اجتهد في تحصيل الدنيا والله الذي لا إله إلا هو لا يأتيك من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك وأنت في عالم الغيب، لم تأتي بعد الدنيا، ليس لك عقل تفكر به وليس لك يد تبطش بها وليس لك أرجل تمشي بها. قبل أن يكون لك حول أو قوة قد كتب الله لك كل شيء، كل شيء مكتوب. ولذلك حين ننظر إلى مشكلة المسلمين اليوم، بعض الأخوة قد لا يعجبه ما أقول، ليس الأمر إنما صفة عامة. فمنهم من يأتيني ويقول لي قلت كذا وكذا، يعني يعترض، وهناك من يستحي فيحكي للناس ولا يأتي عندي. أنا أتحدى لي أنت يسمع كلامي أن يقول لي أنت خرجت عن الكتاب والسنة. أنا ما أقول إلا ما في القرآن وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده اعتراض على أي شيء في القرآن أو في السنة يأتي ما في أي مشكلة. نقرع الحجة بالحجة. تقدموا جزاكم الله خيرا، ما أمكن إخوانكم في الخارج ليس لهم مكان. يعني أنا لا أفهم أن يسمع المسلم قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعترض. على ماذا تعترض؟ عندك شيء أفضل من القرآن والسنة؟ عندك؟ جيب. نرى ما عندك. ذكرت حديثا ضعيفا؟ تعال عندي. قل لي أنت ذكرت حديث ضعيف لا يصح بالحديث. ما شاء الله عليك إذا كان عندك علم تعال. أما تذهب وتبدأ تتكلم من وراء جذور هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وهذا أقله أن يقال فيه أنه من الغيبة، لأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وللأن لا تتكلم عن نفسي إنما هذا ذب عن القرآن والسنة. أنا لما أقول حديثا أو آية ويذهب واحد يقول الناس هذا الكلام غير صحيح ولا هذا الشيء يعني الذي قاله الإمام يعني هذا لا ينطبق على الواقع الآن أو أي كلام، هذا يفسد لأنه سيتأثر به بعض الناس. فأنا أنصح كل واحد اسمع الكلام وأدعو الله عز وجل أن يجعلك ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكن ممن يمشون بين الناس بهذا الكلام لا يعيد بذلك إلا الفساد وإلا تكن نيته كذلك. قد بينت لكم أن الله عز وجل قد دم الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراش ينام عليه، فرأته عائشة أن هذا الفراش يعني رقيق وخشن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته فجعلته طبقتين حتى يصير غليظا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينام فنام، ولما قال من فعل هذا؟ من غير هذا الفراش؟ قالت عائشة رضي الله عنها أردت أن ألينه لك يا رسول الله حتى تنام مستريحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي والدنيا. شوف هذا الأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، أنا ما لي والدنيا، ما أنا إلا عابر سبيل. يقول أنا في الدنيا عابر سبيل. قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الدنيا كلها وهي قيلولة مسافر عند شجرة، هذه الدنيا كلها هكذا فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة قلت له يعني أردت أن أعظه وما أحوجني أنا إلى الموعظة، وكل إنسان إلى موعظة، ولكن الإنسان يذكر فذكر إن بعد الذكرى. يعني أنا أعرف هذا الأخ يعني شوية يعني بعيد شيئا ما عن الطريق، وهو رجل يعني كبير في السن، وذكرته بالموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. أتدرون ماذا قال لي؟ قال لا أنا ما زلت صحيحا وألعب وأبحث. كلامك هذا ماذا تقول؟ اذهب عند آخر وعنده، أنا ما الموعظة ليست في محلها. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد شاة ميتة، شاة، فأخذها أو تيتا، فقال من يشتري هذا بدرهم للصحابة؟ قال يا رسول الله هذا لو كان حيا لكان عيبا لأنه كان مقطوع الأذن، فكيف وهو ميت؟ هو حي لا نشتري، فكيف لو كان ميت؟ قال من يشتري بدرهم؟ قالوا ما نشتري يا رسول الله. قال هان عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. يعني كما هان هذا التيس أو هذه الشاة على أهلها ورموها، كذلك هانت الدنيا على الله عز وجل وليس لها أي معنى. السؤال الآن، ما هي المشكلة؟ نحن نعلم أن الدنيا للكفار ونحن ليس لنا إلا نصيب منها حتى لا يدخل حب الدنيا في قلوبنا، والكفار يتمتعون كما قال الله عز وجل، فلماذا دخل حب الدنيا إلى قلوب المسلمين؟ هذا لا أقوله أنا، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرض الأمة. ماذا قال؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذه مصيبة، مصيبة كل واحد موت. وهذا يتعلق بهذا، إذا حب الإنسان الدنيا وأشرب قلبه حب الدنيا فإنه يكره الموت، وإذا كره الموت فإنه لا يستعد له، وبذلك فإنه لا يعبد الله كما يجب. هذه معاني مرتبطة. كيف تعرف نفسك أنك تحب الدنيا؟ صفات، هناك صفات، أولها الاجتهاد في الدنيا والتكاسل في أمور الآخرة، هذه علامة. إذا كنت أيها الإنسان إذا جاءك الأمر من الدنيا تكون نشيطا، يقول لك سنذهب هناك صفقة تجارية وهناك شغل سنحصل منه المال الكثير، لكن تأتيني بارك الله فيك الساعة الثانية صباحا حتى نخرج، فأنت شغل منبهات وتجتهد لكي تقوم، ما يفوتك هذه الصفقة ولا هذا المال، ما يفوتك هذا أبدا، مستحيل، وربما لا تنام الليل، ربما لا تنام الليل وتذهب قبل الوقت مخافة أن يكون الذي وعدك يذهب ويتركك، فتذهب بسرعة وتجتهد بهذا الأمر حتى تحصله. أي هذا الاجتهاد في العبادة؟ الإنسان يقوم يضيع صلوات، يضيع العبادات، لا حرج، لا في مشكلة، كأن شيئا لم يحصل. هذه أول علامة، إذا رأيت نفسك مجدا مجتهدا في طلب الدنيا ومتكاسلا في طلب العبادة وطاعة الله عز وجل، فاعلم أن فيك حب الدنيا في قلبك. الأمر الثاني، أن تغضب لنفسك ولا تغضب لله، تغضب لنفسك ولا تغضب لله، يعني إذا شتمت تغضب، أو إذا شتم عرضك أو أي شيء فإنك تنتصر لنفسك بالضرب أو بالقول أو بأي شيء، لا تترك أبدا، يقول لي أنا ما أترك أبدا واحد يعتدي علي وعلى أرد، أنا عندي لسان قوي، لكنه هو نفسه يرى المسرفين في المعاصي أمامه ويضحك معه ويلعب معهم، لا يغضب أبدا، الغيبة يسمعها، النميمة يسمعها، شرب الخمر يرى، التدخين يرى، يرى كل شيء ولا يغضب أبدا ولا يتحرك فيه شيء أبدا. يغضب لنفسه ولا يغضب لله أبدا. والعكس كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كما تقول عائشة ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، ما انتقم لنفسه. وما كان يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى فيغضب لذلك ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. أما عن نفسه فقد سبوه وضربوه وقالوا ولم يغضب صلى الله عليه وسلم لذلك، بل قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. علامة أخرى وهي عدم التأثر بالمواعظ والخطب والمحاضرات والدروس، لا يتأثر. قد يقول قائل كيف تعرف أنت لا يتأثر لما يتأثر؟ هذا أمر في نفس الإنسان، نقول نعلمه بحال الإنسان كما قال عمر لنا الظاهر، نحن نرى الظاهر. فأنا لما أخطب خطبة جمعة وأتكلم عن مسألة التدخين مثلا وأخرج مباشرة بعد الجمعة وأرى الأخوة يدخنون في الخارج، فهذا معناه أن هذا لا يتأثر بالوعظ، وهذا لا يناقش فيه إنسان ذو عقل. أنت تقول حرام حرام حرام حرام وكذا تأتي بالأدلة، في الأخير هو يأتي بذلك الذي قلت يأتي بضده. نقول اللهم عافهم، ولكن نقول لهم على الأقل على الأقل ليس فقط المدخنون، كل من يجاهر بالمعاصي، كل صاحب معصية، نقول له على الأقل إذا أردت المعصية فاختبئ ولا يراك الناس، على الأقل، لأن كل الأمة معافى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجاهرون. معافى يعني يغفر الله له إن شاء، لكن المجاهر الذي يجاهر يلقى في الشارع يقول لك يشير بالسجارة في يده يقول لك السلام عليكم من بعيد وهي في يده، أو يكون مع فتاة أو في أي أمر من الفسوق والعصيان. إذا كل إنسان، أنا وأنتم، كل واحد يسمع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم شيء أو النهي عن شيء ويأتيه، فهذا أوتي من حب الدنيا في القلب ولو. ولذلك قال أحد العارفين من السلف الصالح قال من أحب الدنيا ابتلي بثلاث، يعني الذي يحب الدنيا، طبعا الذي يحب الدنيا تراه الموت، يبتلى أو يعاقب بثلاث: تسويف توبة، لا يفكر في التوبة أو إن فكر فيها قال سأتوب سوف أتوب. بارك الله فيكم، ما أمكن، لأن إخوانكم واقفين عند الباب، جزاكم الله خيرا، ما أمكن تقدموا لكم، بارك الله فيكم. هذا الإنسان يسوف التوبة، تسويف التوبة. والكسل، الكسل في العبادة، وترك الرضا، ثلاث أمور. كل من استقر حب الدنيا في قلبه عوقب بثلاث: لا يتوب من المعاصي، لا يقنع بما أعطاه الله، لأن صاحب الدنيا دائما ملهوف يريد المزيد، لا يقنع بما أعطاه الله عز وجل، ويتكاسل عن العبادة، تجده كسولا عن العبادة، ما عنده نشاط العبادة واجتهاد، حتى الفرائض يأتيها وهو كسول حتى الفرائض. نحن لا نتكلم عن يعني النوافل والطاعات من قيام الليل والصيام والأمور، نتكلم فقط عن الفرائض. ومن وفقه الله عز وجل وتذكر الموت ولم يكن ممن أصيب بهذه الآفة ويحب الدنيا كانت له ثلاث أمور عكس هذه، وأنه يسارع في التوبة، يتوب إلى الله عز وجل وينشط في العباد ويرضى بما أتاه الله عز وجل، يرضى بالقليل كيف متى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح في الترغيب وابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع اسمع اسمع، قال من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله جمعه. من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج واحد يقول لك شوف ماذا يقول الأخطائي، أنا أقول لك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت الدنيا همه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وفرق جمعه وجعل الفقر بين عينيه، عنده ملايين ولكن فقير، دائما يريد المزيد، دائما يريد المزيد وأمره مشتت، أمره مشتت، مشتت بين المعاملات التجارية والأمور والمشاكل في أودية الدنيا مشتت. ومن كانت الآخرة همه أو نيته، هو نيته، من كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة، الله عز وجل يعطيه الدنيا، وحتى وإن لم يعطيه الدنيا فإنه يعطيه القناعة فيقنع بما أتاه الله عز وجل وهو راض بذلك، ويعلم أنه لو أعطاه الله المال ربما يطغى، ولكن الله أراد به خيرا فأعطاه المال على قدر ما يصلح به حاله، فيحمد الله عز وجل على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أيها المسلم، أنت لم تخلق لهذه الدنيا، أنت خلقت للجنة، خلقت للجنة ولم تخلق لهذه الدنيا، فتنبه تنبه ولا تكن كسكران الدنيا كما يقول ابن القيم رحمه الله. إن سكران الدنيا، يعني سكران الدنيا الذي يشرب من خمر الدنيا، ليس بالخمر يعني، وإنما من شهوات الدنيا، ويريد الدنيا ويريد يشرب يشرب حتى يصير سكران، مثل الإنسان السكران مهما وعظته لا يفهم، سكران لا يفهم، مهما قلت له لا يفهم، لا تحتاج إلى أن يفيق من سكره وتتكلم معه بعد ذلك. هذا مثله مثل سكران الدنيا، سكران الدنيا يسمع المواعظ والمحاضرات وهو يعني في عالم آخر، حاضر بقلبه غائب لقلبه، حاضر هو موجود ولكن قلبه في مكان آخر. إن سكران الدنيا لا يفيق، يقول ابن القيم، لا يفيق سكران الدنيا إلا وهو في عسكر الموت. متى يفيق؟ في عسكر الموت. أين أنا؟ أنت في عسكر الموت، انتهت الدنيا خلاص، يريد أن يرجع يتوب ما فيش. ولذلك قال أحد السلف رحمه الله أراد أن يضطجع فينام فتذكر قيام الليل. أراد أن ينام، هو صلى العشاء وصلى كل شيء الفرائض أداها، لكن هو تذكر قيام الليل فقال لنفسه، يحدث نفسه يقول تصوري أني الآن في الجنة وآكل من ثمارها وأشرب من أنهارها، اللهم لا تحرمني من ذلك، أو أنني في جهنم آكل من زقومها وأشرب من حميمها. هو يقول الآن، هو الآن يريد أن ينام، من منا فعل هذا؟ ولا أحد يفعل هذا، ينام يصيح حتى العاشرة الصباح. ثم قال لنفسه، ثم قالت له نفسه، هو يتكلم على نفسه، فهل إلى رجوع إلى الدنيا؟ تقول لا، لأنه يتصور أنه في الجنة أو في النار، فيقول هل من رجوع إلى الدنيا؟ قال لها فهل أنت في الدنيا؟ فقومي، هل في الآن في الدنيا؟ هل أنت في الدنيا؟ لماذا تنامين؟ قومي يا رجل، قومي لقيام الليل، قومي لعمل الصالحات، هكذا كان. ولذلك هذا الذل الذي لا ينكره إلا جاهل، هذا الذل الذي أطبق على الأمة، لا يشك عاقل أن الأمة الآن أذل الأمة، أذل الأمة هي أمة الإسلام الآن في كل شيء، في كل شيء. وإن العزة لا تكون بالسلاح ولا بالتقنية، احذروا، لا تظنوا أن هؤلاء الكفار يعني لهم العزة، ليست لهم العزة، هم أذلة بالكفر ونحن أذلة لأن اتبعنا. فلا يوجد عزيز الآن إلا من رحم الله، حتى لا نفهم الأمور على غير ما هي عليه. من أين أتت هذه الذلة التي تعيشها الأمة الآن؟ من أين أتت؟ كل واحد سيقول كلام، نقول لا اترك كلامك، احنا نريد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما نريد ان نسمع منك شيئا، نريد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد الحديث الصحيح الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الذل الذي تعيش فيه الامه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، والتبايع بالعينة ضرب من ضروب الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واضح؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب الذل؟ هو أن الأمة إلا من رحم الله تبايعت بالربا تحارب الله ورسوله، واتبعت أذناب البقر. ما معنى اتبعتم أذناب البقر؟ وجاء بهذا اللفظ العجيب وهو يدل على الحرف، لأن الناس كانوا يعرفون الحرف بالبقر والثيران، كأن الإنسان أمسك بذيل البقرة يتبعها ليحرث، ليحرث أرضه. يعني الكلام أنكم اتبعتم فقط هذه الأمور المادية من تكثير الطعام وتكثير الخيرات وتكثير هذه الأمور فقط، ورضيتم بالزرع. يعني مثل الإنسان الآن يقول لك أنا الحمد لله ما عندي أي مشكل، صحيح فصيح، عندي أكل كثير، كل شيء عندي ما شاء الله، ما ينقصني شيء. ماذا فعل؟ راضية، راضية بما عنده، جميل الرضا، ولكن أين عبوديتك لله عز وجل؟ أين العبادة؟ وين؟ وينك؟ أين كفرك بالصالحين؟ إذا رأيناك، أنا بعض الناس أراهم في الشارع ما أعرفه مسلم، لا أعرف أنه مسلم. طبعاً ممن لا يأتون هنا يعني قد أرى أحد المسلمين يعني، لكن لا يظهر عليه الإسلام، كيف أعرفه؟ وربما يغضب يقول يا أخي لماذا لم تسلم علي؟ يا أخي كيف أعرفك حتى أسلم عليك؟ يمكن تكون طلياني، يمكن تكون فرنسي، الله أعلم ما أعرفك. ليس فيك سمة من سمات المسلمين ولا شيء، لا يظهر عليك شيء من الإسلام، كيف أعرفك أنا؟ أنا أعلم الغيب؟ والإنسان يعتز بدينه يكون يظهر عليه الإسلام. ورضيتم بالضعف وتركتم الجهاد. طبعا هذه مرتبطة بالسيف، فالذي رضي كما قال الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا رضا، رضي بالحياة الدنيا واطمأن كأنه خالد في هذه الدنيا. ثم العجيب في الأمر الذي فاتني يقول بعد ذلك هذا الذل لا ينزعه الله عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. فتم الرضا بالضرع واتباع أذناب البقر وترك الجهاد، تمه خروجا عن الدين بدليل أنه قال حتى ترجعوا إلى دينكم. وكأن هذا الإنسان الذي رضي بالذل، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ليس بجرح إله ولا بميت بجرح إله، يعني الميت إذا جرح لا يحس بالألم. كذلك الآن من غرق في الحياة الدنيا وأحبها واطمأن لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحس بآلام الإباق والخروج عن الطاعة، وإلا فإن لذلك من المرارة ما لا يحس به إلا من رحم الله عز وجل. يعني المعصية لها مرارة ولها قرحة في القلب، لكن لا يحس بها الغافل، ما يحس بها الغارق، هذا ما يحس بها. سكران الدنيا ما يحس أبدا، ما يحس بذلك. وأختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين بشاعة الحرص على المال والحرص على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان رائعا في تصويره صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في الحديث الصحيح حديث سعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وعلى شرفه في دينه. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك بالواضح إن حرصك على المال وحرصك على شرفك، لا تمس شرفه، الدين ما في مشكل، لكن الشرف أنا إنسان شريف، لا تسبني ولا تقول لي أي شيء، لكن الدين هذا ما عندنا في مشكل، الدين ما في مشكل، لكن الشرف لا، والمال لا، يسرق دينه وعقيدته فلا يهتم، ويسرق ماله فيثور. هناك من إذا أخذ منه ماله تقوم القيامة، لكن إذا أخذ من دينه أو عقيدته أو تنازل عن دينه وعقيدته بأي أمر كان لا يهمه الأمر، لا يهتم. ولذلك هذا الحديث جاء في الصميم أن هناك من يحرص على المال ويحرص على الشرف أكثر مما يحرص على الدين، يعني قال في دينه أو لدينه، يعني حسابا على دينه، حتى وإن كان الثمن هو الدين. من اتصف بهذا كان مفسدا لدينه ونفسه كما تفسد الذئاب الجائعة إذا دخلت زريبة غلط. حتى لا يصور النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الذئب إذا دخل ذئبان جائعان إلى زريبة غنم هل تظنون يتركون غنمة يعني دون أن يشترسوها؟ وهكذا يشترس الحرص على المال وحب الدنيا وحب الشرف على حساب دينه، هذا يفترس دينك ويفترس أخلاقك ويفترس كل ما يمت إلى الإسلام وإلى الأخلاق بالصلاة. نسأل الله عز وجل أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعرف فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي مصر وفي تونس وفي البحرين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يبدلهم بعد خوفهم أمنا يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم ممن يرفعون راية الإسلام عاليا يا رب العالمين. اللهم أيدهم وانصرهم وثبتهم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا لففته، ولا دينا إلا قضيته. برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. عندنا أخونا الحز علي هو في المستشفى، نسأل الله أن يشفيه. هو في هذه البلد، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعندنا بنت أحد الأخوة دائما مسكين تعبان معاه، نسأل الله أن يشفيها له يا رب العالمين. وأن يعجل بشفائها إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.